أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطاول لا إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

شديد العقاب ذي الطول وتولى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حين تنزيل الكتاب من الله وعافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد اقتحم وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تكون رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو والذين كفروا بآياتنا

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك